معانا الاخت ناديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك فضيله الشيخ، اتفضلي. ربنا اكرمني بعمر السنه دي. نعم. فالرحله كانت خلصت على اساس ان احنا هنرجع البلد. أي. فما عملتش طواف الوداع. الرحله اللي معايا كلها عملت طواف الوداع فظروف شرعيه ما عملتهاش. نعم. هل العمره صحيحه ولا ماشي. انا كده مقصره في العمره بتاعتي؟ حاضر حاضر حاضر. العمره ليها اركان. ليها اركان محدده. نعم. الإحرام مع النية والطواف والسعي والحلق. نعم. أو التقصير. دي هي دي أركان العمرة، وهذه هي تمام العمرة، ليس من أركانها ولا من واجباتها طواف الوداع. أو من المستحب أن أنا أكون آخر عهدي بالمكان أن أنا أطوف بالبيت وأدعو الله عز وجل، لكن لا يؤثر هذا في صحة العمرة بشيء، وعمرتها صحيحة إن شاء الله تعالى. إن شاء الله.